بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرني أهل كتابك وحيالي حماية الله شاقي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى أمك عدالة ديسة وحنو شاقي إني سنسكم مد أهين لما أنتوا أهل كتابك oo aysan xumaan isku wada raacin ee ka mid yihiin dad wanaagsan oo Nabiyullaahi Muxammad rumeeyay, anbiyaadi horena rumeeyay, horena maaragtay dhowrna u sheegnay, xataa reer Bani Israa'iil inay sidaas ahaayeen. Wa min qawmi Muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun. Markastaba Nasaare iyo Yahuud labadaba waxaa laga helay dad yacni islaamay ama diinkoodii hore ku toosnaay. Laysuu ma aysan ahaanin sawaa'an kuwa jinjin ah ama isku mid ah ma ahan oo dhammaantood xumaan ma wada ahayn. Laysuu ahlu kitaabku ma ahayn sawaa'an kuwa siman oo xumaanta ku siman. Min ahlilkitaab, ahlu kitaabka waxaa ka mid ah waa Yahuud iyo Nasaaro, ummatun ummadaa ka mid ah qaa'imatun amarka ilaahay u taagan, sharciga ilaahay addeecsan, nebigeeni raacay baa ka mid ah. Tilmaamahaanay leeyihiin dadkaas yatluuna waxay akhrinayaan aayaati illaahi alla aayaadkiisa aanaa alleyl habeenka saacadihiisa aanaa oo saacaad bay akhrinayaan qur-aankii. Wahum yasjuduuna haddana ilaahay bay wejiga u dhigayaan u sujuudayaan oo waxay tukanayaan salaadihii. Yu'minuuna billaahi ilaahay bay rumaynayaan waa tilmaamahooda. Walyowmi alaakhiri maalinta dambena waa rumaynayaan. Waya'muruuna waxay kaloo dadka farayaan bilmacruufi wax wanaagsan oo sharciga ilaahay ku wanaagsan. Wayanhawna dadku waxay ka reebayaan canilmunkari sharciga wixii uu inkiro xumaay. Wayusaaricuuna waxay u degdegayaan fil khayraat khayraatka iyo wanaagga bay u degdegayaan. Wa ulaa'ika min asaalixiin kuwaas waxay ka mid yihiin dadka walwanaagsan. Suuraddan aakhirkeeda sidaasaa lagu khatimi doonaa in ahlu kitaabku noocaas dad ka mid a inay ku jiraan. Wa ina min ahlilkitaab laman yu'minu billaahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayhim khaashiciina lillaahi laa yashtaruuna biaayaati illaahi samanan qaliilan ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim ina allaha sariicu lxisaan. Marka dad noocaas inay jiraan oo ilaahay rumaysan, kitaabkiisa raacsan, rusushiisa maaragtay ogol, sharciga ilaahay maaragtay ku dhaqmaya, dadka wanaagga faraya, xumaanta ka reebaya, oo aan la mid ahayn kuwii la lacnaday. Lucina alladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labiisa maa kaanuu yafcaluun. Dadka noocaa lagu tilmaamay ma ahanayo. Marka dadka ummadda waxaa laga rabaa khayrkana inay isfaraan, xumaantana iska reebaan, ayaguna ay toosan yihiin. Haddii la waayo mujtamacii laga waayo ma fasaadayaan, halaag bay marka qarka u saaran yihiin inay baaba'aan. Laysuu ma aysan ahaanin ahlu kitaabku sawaa'an kuwa isku mid ah oo jinjin ah oo xumaanta ku sinan. Min ahlilkitaabi waxaa ka mid ah ummatun qaa'imatun ummad u taagan ilaahay amarkiisa, mutiica lisharciillaah sharciga ilaahay adeecsan, muttabica nabiyallaah nabiga ilaahay raacsan. Qaa'ima marka waa taagan tahay, waa amarka ilaahay bay u taagan tahay, waa toosan tahay. Yatluuna waxay akhrinayaan aanaa aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa akhrinayaan, aanaa alleyl hameenka saacadihiisa. Wahum yasjuduuna markaasna way sujuudayaan ay qur-aanka akhrinayaan, oo hameenkiina salaatuleyl bay u taagan yihiin qur-aankiina waa ku akhrinayaan salawaadkooda. تلمامه وحكرا كسيمة كمن يؤمنون بالله واليوم الآخر والله ما رتع الرماد وآد يا آد ما رتعي وراك أسرع العلية الإيمان بالله واليوم الآخر قف إله رميسا ما لن تنبع إن يجرتنا أد وقيامها وقف الحساب أيه وأسئل علينا يا حساب تيسا وحبوك بدله يؤمنون بالله الله الرميسيهين والله نماء الرميسيهين واليوم الآخر ما لنت دنبنا ورميسيهين معنى إلى كتبتي إيو ملائكتي إيو رسوشي إيو كل وحاس قدرك ورميسيهين ويؤمنون بالله بشاور رجل الكرام ويأمرون وحدتك فريان بالمعروف وحوان أكسب وينهون عن المنكر حمانتنا وكريبيان مجتمع مسلم كذا هو إن حمانتنا أيهور استاغان أو أي صلاة مارتي حمانتا صلاة قادا ذاتك السمين أي ومساح أيام ذاتك السمين أي حمانتا يعني حمانتا الجيدة ويسارعون في الخيرات خيرات كانوا وكدك دقيان وشرع وفري وأولئك من الصالحين كواسي وحكم دين ذاتك ونواناكسا وإلهي مارتي فالك أوكيهاي وما يفعل من خير فلن يكفروه وما تفعل من خير نواجرتا وما تفعل من خير فلن تكفروه الله أكبر وما يفعل أي سميان من خير أو وناجة هذا وحص دقيستان هذا وحك السميان وناجة فلن يكفروه لقما إنكر أيه لقما قرن أيه كفر هو قرن يسترد لقما دفر أيه لقما مارتدين أيه والله كيدنا يا وما يفعل من خير أما وما تفعل من خير خير السميسان فلن تكفروه لذي كما أسترى لذي كما قرن أيه لذي كما ضيع إله اكتيسا بل إله بيدك على المرنة يا مرء كفي عن تاي مركب عيسى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا والله عليم الله وعلك علم بدن بالمتقين ضدك مارت الله سيكبقي إلهي وكو علم بدن يعي منا ضيع يدكاس متقين تاع تقوضنا إلهي وحبرا وآذنوه أباهن يعي بالله دوتك وحلو إضرب أما الدنيا النقطة أما آخرة النقطة تقوى ودرية لي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله يعني هذا قرآن أبانته إنما يتقبل الله من المتقين إن الله يحب المتقين أحكام تنصامرنا واتقوا الله بآد أبادناد حيث قفنا إلهي كبقية أمرك إلهي نوافرنا يا تعدنا لما إيمانه والله عليم الله وعلك علم بدن بالمتقين لك أسايا كبقية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون إن الذين كفروا قالوا لي لن تغني عنهم أموالهم حوله هذا وحركم الكرام ولا أولادهم إي عرورت هذا من الله إلى عذاب كيس شيئا وحركم الكرام حوله جمع سي إي عرورت أتبع لي الدنيا وحلا وحاسب سي وحركم الكرام إلهي عقاب كيس عذاب كيس وحركم الكرام بل أيها الروح عقاب ومالك أتبع لي لفت كيس كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى علي أروريه مالك كوسي بدكاس نارتب إيارة نسب مالك لفتيس الوعدابية إن الذين كفروا هو قالوا لي لن تغني عنهم أموالهم حولوا ذو أحبك متري كرام ولا أولادهم إي عرورتوا ذو كما الدفاع كرام لن تغني يعني لن تدفع كما الدفاع كلام من الله إلهي حقيس شيئا وحضنه إلهي بأسكيس إي عياب كيسا دو دوانا مالك هذه عرورتها وخلتما تاريك الآن وأولئك أصحاب النار هو نار أصحاب تذو نار صاحب الله هم أيضا فيها نار خالدون كواريا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. مثل بامك إلهي نقى سمعين يا أو قارده أسمعين يا قارده وحوي بحيان أي أسمع فل أي كي قانين لكن وحاس أي بحيان وحوي متريان كيدنا أمقري كران ما دام لقوة شردقي لقوة أقبل أي وحوي بحيو أو أي الإيمان. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وما توفاسك مردوس إيمان العين حراء بإيوى هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح بمبس بميلكوك عبي بعمل كودي لقاتي إبر. مثل الذين كفروا بربهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء هو ما ارتقال أعماش هذا وعلمنا تالي بان دبقال له أما طالان تاد أما ورور إليه قانا أما طالان هوابس ومال كم مغضي مركو غفك التقنى وحواي ومال خلق سيد مغاني حركة مجرامة وعمك هذا إسمعين ينقارضه أو أي ممارة إنسانية فحوتي وحسب فرق شيء يعني سبتالي لسا يعني وحي بحنا يعني وحسب حكم الجنان. مثل ما ينفقون وحي بحنا يعني قالوا في هذه الحياة الدنيا ما رشان الدنيا اللي إذا تعمدوا كمثل الريح وعلم ديهم دمائل وكلا فيها سر دبايشا سو قبو درن اجره اصاب دبايشا سو كدعدي حرف قوم قلب يرتد ظلموا انفسهم او نفته الظلميه فاهلكته او مركز اي باب انسي سداسي لمدين وح اي بحيان ضد يعني ما ارتدار اي بحيسي او دبايل قبو انت كنتمي نهدد تسلم وي اي بحيان ثلاث قرار قديم. مثل ما شيء مثل سينفقون قالوا ابحيان في هذه الحياة الدنيا مرشان الدنيا كمثل الريح ضلال بلمده وحص ابحيان فيها ضلائشة سلحة كجرة سر وبرد شديد أبو آدي درن أما سر نار نار مشاقي أصابت حرف قوم وقرأ بارتود أسيرتو كل أعلي ظلموا أنفسهم وصنفتو ضد المياي ومعاسي كفر ليهم فأهلكته مركز دبايش باب إيساي بارتي وما ظلمهم الله إلهي من معاقب بكاس عمل قود الباب إيه ولكن أنفسهم يظلمون لكن أيها نفتو ضد المياي ومعاسي حمام بي سمايان مرك قاربا وحي مارتي هري العيان وحي كبحيان والله بابيي أعماش هذا الثواب ملا فمرأي وح آخر وكيد قلي معهم وإبر بيكسر بحيان إلا وحان أصل شرعي كمطلسنا أساسنا ملا أسود من مرك وما ظلمهم الله الله مقرد الرئيسا مرك وحوذي بابيي ولكن أنفسهم يظلمون لكن أيضا نفتو ذا الدلمي أو معاسي كفر يقالب لي مالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إلى نغير رميا أو نغير ريبيا هذا ما هي أدوميسي إن قالوا iyo munaafiqiinta ka samaysanno dad asraarteenna iyo kalgacaylkeenna u muujinno oo muslimka sirtiisii la siiyo la jeclaado sidaas maaragtay looga xiriiro waana laga diiday. Waxa ay naga qabaan naga aaminsan yihiin oo uurka ugu jira ama afka ay ka leeyihiinna ilaahay baa bannaanka soo dhigay oo noo sheegay oo aan aragnay baraatig ahaan haddii aan wax qaadanayno. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka iimaanka laga helayow oo loogu yeeray tilmaantaas iimaanka, laa tattakhiduu waa nahi, laa tattakhiduu ha ka samaysanina oo ka yeelanina bitaanatan waday hooseed. Bitaanada waxa la yidhahda wax qofka kuu u dhow oo saaxiibka kula ah oo aada sheekaysatiin oo aada saaxiibka aada tahtihiin, bitaana la yidhahda waa saaxiib hoose oo dadka kale kaaga dhow. Laa tattakhiduu ha samaysanina mu'miniinay bitaanatan saaxiib hoose min duunikum adinka ka sokay, yacni adinka waxaan ahayn muslimiinta ka samaysanina dad kale bitaano. Bitaanada waa ninka dadka uu sirta siinayo oo mar kasta waxa uu ogyahay u sheegayo. Laa ya'luunakum, gaaladu idinkama gaabinayaan waxba ulama harayaan, khabaalan yacni lugooyo iyo hagardaamo waxba ulama harayaan, inay idin hagardaameeyaan oo idin dhibaan waxba ulama harayaan oo idinkama gaabinayaan lugooyadiinna inay ka shaqeeyaan muslimiin haddaad tihiin. Laa ya'luunakum yacni kama gaabinayaan, kama dabood falayaan, waxba ulama harayaan, ya'luun kama gaabinayaan waxba ma harayaan, khabaalan inay idin lugooyaan idin fasaadiyaan. Wadduu waxay jecel yihiin daalo maa canidtum inaad dhibtootaan, canadkaoo soo marnay waa shidada iyo dhibka. Walow shaa allaahu la acnatakum, canadkii jiddo. Wadduu waxay jecel yihiin gaalo maa canidtum inaad dhibtootaan bay jecel yihiin. Qad badat albagdaa'u, caradiina ka muuqatay min afwaahihim, afkooda caradii kasoo muuqatay. Wamaa tukfii suduuruhum, laabyaalkooda waxa ay qarinayaan. Baa akbaru ka weyn midka afka ka muujiya, ilaahay xaqiiqada maashaya jirta waana ka muuqatiin. Hadda waa aragteen taraam iyo kuwa lamidka ah waxa ay ku hadlayaan sufahada, dadna ay u haystaan inuu yaa liidar yacni adduunka isagu maaragta kala haya bay u haystaan. Aqla hadduu leeyahay ilaahay buu rumay lahaay, low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir. Kuwa soomaaliya waxay ku leeyihiin gaaladii naga caqliga badneedba waa diideen inay diinka qaataa iyo kitaab daa waxga caqli ku haystaa xaggee jira waa joogaan yuutubyada ku wada jiraan ayagoo dhaaya dadkii annaga naga khibradda badnaa naga aqoonta badnaa waa iska diideen waxaan gacmaha la goynayo ama la yeelayo. Yani waa kuwa murtadiin oo gaalo ah oo murtasikaan, laakiin magac soomaaliyeed buu kuwa haystaa waxaasaa beri lagu soo celinayaa oo inuu ku xukumo lahaa. Dadka hadda la geynayo gaala fasaadkeeda waxa ku ogaan doontiin jiilalka dambe cidda ilaahay gaarsiiyo, ma rabaan kuwaan hadda waaweyn, laakiin kuwa meesha ku dhashay ama ay sii dhaleen bay rajo kalayiin inay dadkan ku bedelaan mujtamaca. Wayaab allahu ilaa yutima nuurahu, laakiin ilaahay yuriiduuna liyutfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun. Qad bayannaa waan caddaynay lakum idinka alaayaat, aayaatka waa idiin caddaynay haddaad wax fahmi kartiin. Ilaahay runbuu noo sheegay waana la ogyahay. Kuwa qarsoon oo gaalada ah waxay maaragtay kuwa aamusan baa ka daran kuwa hadda maaragtay ismuujinay, taraam waxaa ka darnay kuwa aamusnaa ka horreeyey oo shahaadiinta ahay oo muslimka seeftana hoos u jaraya hagardaameynaya korna ka salaaxaya oo dhaayanagu insaaniyadda ilaalinaynaa markaas ku soo ridaya qumbulad maaragtay dadkaal nabadgeliyo nabadda adduunka laga shaqeeyo ayagii maaragtay qarxinaya oo meel kasta baabi'inaya أو مالك صناع جدا بيه أو صواريخ يكون قراعية أو جد سوريا وأركس العراق وأركس هذا واحد كسر مسلم قال عليه أيه هو كذيو مركز كله ينبت يا مارتي قرقارنا وحقه بنا هنا ورمي وحقه بتنوى وقعيا من ممكن سلك عيه وحقه بنا أو دماتي إن كنتم تعقلون قد بينا الآيات آيات وإن يعدين إن كنتم تعقلون هذا وحقرنسي العقل هداتين ساسا إذكوا عدين قال وحيتاي إلهي ما شاقي أصدقى أنا مارتي وركيس الرؤياي وحكى لنا وابان حركة مجراء بما طلعوا بيبتين إيه مارتي الله طليال ما كدكتان أما عيدا هم نقطة أما الأغالة هم نقطة أما مارتي وحكى لها هم نقطة أيها طلب وحيا مركز أسرار تودي الله هيا مركز هذا مارتي ماشي للربا با الله قفصنا كان الله شاهدنا عليه ما يبسوا مارتي وعركز هذا وح الله وحي مسلم شاهدنا ما يحاس هذه ما أنت وحل السماية وعليه هاي مسلم الله السماية رجعيسة هاي دار هدو بغلاب دلنا وعليه وهو ورماي أما وعليه هاي مارتي أنه كان ولا فيرنا يا حواء عنصرية إيا حواء كجرتة فهي ما يعبسنا هذا ويارك ما يشرب كي ما هذا أما عرب عن نقضه أما عجم عن نقضه وعليه هاي مسلم كيمي مركز مسلم في عرادي وقالنا يا كل ماشي الجوابي بإمارة وحي ربان كسماني ها أنتم أهلينكم أولئكوا أنباتيين مسلمي تحبونهم قالوا واجعشهم ولا يحبونكم لكم أيهم إذا ما جعل سوف مجرنا تركز إلهي روح نوشيك يا واجعلين وقوان أليرين يعني ما يحوذي جرنا يا مركو دقين السمايستين ورسولين رسالة ميقا على ذلك قبلي واللمد وقوة المارة وحكة السنة السمائي قال اجعلي تمشد يبلاهي يفسق يحمانت لتكاس واجعلي شهوات ايونكم اجعل إلا مسلنا طاي نعيبك مركة هذه محاك ودي لي وذيك النعبي هاي وعلي وحوال السؤال دوينا يا وحل السؤال دوانا يا ملا إلهي السؤال دوين قال مسلنا كرتين ها أنتم ألينكم أولئك قوان باتين تحبونهم قالوا إذا جعشهم ولا يحبونكم أيضا إذا ما جعل وتؤمنون واحد رمينا إسان بالكتاب كله كتب تنوى رمينا لكن أي كتاب كينا النبي كنا مر رمينا أذن كنا النبي كستا هي كتاب كستوى رمينا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وصام الرسول بغير آخر كذا وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب كله كتب طبعا والرمي ليسين أيه لكن ما الرمي سنة وإذا لقوكم هذا إذا لقوا من قالوا قالوا إليهم آمنا والرمي ني يعني أذيك يسمى صلاحا وإذا خلوا هذا سلع اللوبان عبدوا عليكم وعيدين قليلا يعني الأنامرة فراها فردوا من الغريب إل دردي فات اللي الله ضمانتك عرسن أفرد قريب سنة يا دعمه مارتي قريبين وإذا لقوكم هذين لقوا الماء قالوا إليه آمنا أنا وارميني أنا مصلحي وحكة لنا نوناك وإذا خلوا هذين سرعد لغان عضوا عليكم وإذين قليلين يا الأنامرة فراه فدر من الغيب إل دردس قل واحد را موتوا بغيركم إلكي ناس قد انت موتوا بغيركم إلكي ناس قد انت هنولانين أو سيا قد انت هذه كمسلم كالنعاب إن الله ألا عليم وألك علم بضن بذات الصدور لا ابتحال الدين إلهي وكور قباسرة وإلهي مارتي دائرك وورقبه باطنك وجرنا وكور قبا انتم ساسكم مسلمين هذي إن تابتوا حسنة حالا ونكسن قول باعشان برواق عشان وحلقوا فرحاء مارة عشان تسوهم قالوا وحمين إيسا برواق هذا يقوش أقالثين إيا وحا غنيمة عشان أدعوا حمين إيسا إن تمسسكم هذا مسلم طابته حسنة أرن وناكسن وقول إيا قبل إيا برواقة تسوءهم قال وحمين إيسا وإن تصبكم مسلمين هذين أصيبت سيئة حالة فالح وليدك أتكار أما مارتي أجرتان أما مارتي أباريد كدعرة يفرح بها سيئة لا سوك فرحين جلدك كقص ليا والربان وإن تصبروا هذا أتكيستان مسلمون وتتقوا إلهنا كعب ستان لا يضركم كيدهم هيرسي قولا إيا شرقول قولا شيئا وحولا إذا كمان إبك لكن شردي صبر إيا تقوى إلها أدان لهم إلا مرأس وحول مارتي هقاقيا إن تصبروا أدات صبرتان مسلمين وتتقوا وإله أتكعب ستان لا يضركم كيدهم شيئا هقرت قالوا وحول إذا كمان إبهيسو وإيضا مارت أو إليك ستان إلهي مارت إلى كعب ستان أوامرتي سقادتان كتابكي سعاد كدكتان وإسكوحكم تنتان صبر كان عاد أذيك ستان لا يضركم كيدهم شيئا حيث كما قلت يا قرسي قوضة إن الله ألا بما يعملون قالوا وحي سمينا يا محيط وألا كوري إلهي باك كوري وإسكتب أحسنه أذيك أدى لكن إلهي تنسارتان وأرنكين إلى ديبتان وكعب ستان وحبيدي كمان لبيان وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم هل كان حكى بالعبان إلى اللي إذا ما أيضاد لي قارة غزوة أحد بغالك أحد إيوئي ماشا كدعي ومسلمين تأسد الله امتحاني يسيد الله كلا ساري مسلمين تي مرافقين تي صبركي إن مارتي ماشي اللوائي تقوذي اللوائي مخالفة أيضا علي ونبي عمر كيسي للجبيي بدأ كان أدعي أحد مال سبتعة وصنتكي سدحات هجرة شوال بش اللي رادة وصفر سببت هذا نوع هذا وكنت من غزوة مركي النبي عليه الصلاة والسلام بدر قوات كاذي وأي فكذان سفر كي أي مسلمين تؤذين لكن أيضا كي ويناي هي مسلمين تيسدح بغلي طورة أي كل مان وماشا الوجبي قارضي ولم يكون مرحي وين تعالى الدلي تضواتا ملقى قفاشي أي واحد أعري أبو سفيان أو هقامين أي سفرك أو أفرت من وتي ما الحوات رب لنا أهاي أي تجارة لأس وحلق متاه كيف بالغة ديجي أباب البالغة لي وحلو إمارتي هنتي أهاي وماشا الوهي وحلو ديار قروبي النبي محمد وسجوره أحد بان الوسو الدولي وحاه قامين يدقال كاس أبو سفيان سخر ابن حربي ودبك إسلامي وحيتردوا ضهايين سدحكم وعيدنا وقريش يوضطي ربادياها يوضطي أي مارتسوا كاشدين وحيسوا الدقين مدينة أحد مالو دو نبي عليه الصلاة والسلام عالم جمعاء أيوتو كذي مركو صلاة دمائي وحولة الشذي صحابة ديسي إذا كاس باجرة ما بحنا وبالله كم يقول دقاء الله ما مسلم مقالة المدينة أيان جوغ إنا ودفاع في القرن نبي عليه الصلاة والسلام إيو نين ليرا عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين أهاي وحي مارتي قاتان إن مقالة لقد دقاء الله وعلى قبهن لكن دبكي بدناي او صحابة وحي مارتي اسكو راعين ان لبحو او مقالة لبحو بناك لقد قال لما نبقو عقاتي طلال اسمر لبطي اي عقاتي وحو سمعي النبي عليه الصلاة والسلام وحو قاتي عمر براتك وقاشان كأهاي ورنك إيا فالارت إيا هاتذا لسك حجينا إيه عمر أسينا برعه ودقالك الله تلقى لي مركو النبي صلى الله بيستي وما ننتي سبتي وكسر تلقى لدقال أيوة إيرادا وحلقة يا ابن النبي إنا ددجيني أو تلدي سخلافني مركا دار في رسول الله قدام دقالمه مركا سنة بيكويري ما ينبغي للنبي إذا لبس لعمته أن يرجع حتى يحكم الله له نبي أمها بوانا مرد وقرب كيسي دقال فقاتي إنه اللابته إله إله وحكمه مركا سنة بيكويري سقوة وتكن عيرنا مركي مال ودو حجوغان أي عبد الله بن أبي وأول بعض هالي كأهين إنه ضحى أي مارة الله هري كنكي ثلث كوين سدح بغل إيا حواغا منافقين أي الله بتغير لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناك دان ما أنت دقال أبن هاي وإذا غائل هاي لكن أنا ودي تلقي للديري بس نبي مركا دقالكي سيدي وآلي وحود دقي مال أحد بور تهوست يدعى بور كلال إلى جبل الرماد أما جبل عينين أي نبي كم تنم ودفاعه وطبق اسكمارية عبد الله بن الجبير اللي إلى هذا أي كم تكاس ملاح وغدقي وحير ماشي ناس دفاع كدرة halkina jooga gadaal yaan laga soo weerarin annaguna dagaalkii aan galeyna meel barxad weyn oo marka ka horeysa buurtaas sabar u ahayn dagaalkii ka dhacay muslimiinti markii hore waa la kaceen gaalada markii ay jabeen ayaa Khalid ibn Walid oo markaas hoggaaminayay fardoolayda ayuu kumtankii nin ayaa wax yiraahdeen أما يهدان مرهد الأعطكاء ذي وإن أمارتي غنمي الوحكة دوننا أفرتمي ومكسوا الدريرتي ونكي أميركا أديد وليا هبحيننا نبي موحو أمره يهدان قولي سنو يهدين لغا قولي سنو ميشي مجوغ أمركي بخلافين وصابحين خالب عكتك وصادفتي طولنكي ميشي كوهرتي كوهنا نبرك أغييمن صحاوضينا نبرك أغييمن والاسمو كان مركاسي وحن نغطي يعني جب ما ماشي سوى قاري نبي عليه الصلاة والسلام وعمارتي ماشي سوى قاري لاوع وإن قار رباعي هذا فوق هاسة إيه عمارتي ماشي لاوع سوى قاري ما أنت أصبح عالمك هاي مسلمين مصعب ابن عمير أي عالمك مسلمين هاي حمزة ابن عبد المطلب إيه مصعب ماشي سكو الانتان قارتها صدق بورت أكتي لا يا لديجي وحلو إمارة كل إنتي ضد أظفر بدن يا مالنتاس كل إنت ماشي أرنكاس نوع كويم خلافك لا خلافه النبي عليه الصلاة والسلام أمرك سل جبي تقوذي يا صبرك ماشوا وحوا مارة فشل بايمك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ وقتك شاكا غدوت آت كالله دي أمجر ما دي من أهلك نبي محمد أهلك يقولي يعني أكبح دي تبوئ المؤمنين مؤمنين تأذيقوا الدجين مقاعد للقتال ما يرد في سيعة ودقالك الله تلقى لي مقاعد وجمع مقعد وماري دفيسك هاي إيا مارتي اللي قلعي الكاسو إذ وقت كشك غدوت آتك الله ذو جرمادي من أهل كرهركالي تبوي المؤمنين مؤمنين تأذيقوا الدجنية مقاعدة للقتال ما يرد غالك مارتي أي كفريستان ودفيس إيا أؤه والله سميع الله وحليقهين وألا مغلط بدن عليم هدنك علم بدن أحواشي نيوين كينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مرك عبد الله بن أبي والله لابتي عيدا كسدح ميلاد مرك الله دقى ميل أي وحى هدنا دمعي إن اللابتان لبا قبيل وأنصار تكمدة بنو حارثة يا بنو سلمة لكن إلهي واسوغي وما إسلابا إذ وقت كشك همت أي دمعي دائفتان لبا كوحود ولبا قبيل منكم أذيك مسلمين تكمدة أن تفشلا إن إمارتي بخان وفليوبان والله وليهما لكن إلهي بأرنت توليي إلهي بأقرقاري أوصغي وعلى الله الله كركي سفلي التوكل المؤمنون ذاتك المؤمنين تأصي طلبها وديبتين وعطلا سارتين وقل أعبسدا على إذ وقت همت أي همسي طائفتان منكم لبقى عوضي كمدة وبنو حارثة إي بنو سلمة ولبقى قبيلة كمدة أنصارت أن تفشلا إن إمارة فليوبان وبقان وفشل وكله إلا مرة دي تماذا يعني مخالفة فشل كل إيمانة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم والله وليهما الله إمارة ولي قوضاء وأقرقاري أرق قوضة تولينية وعليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آيات أصبح حكوصة الدكتور لبضع قبيل بنو حارثة إيا بنو سليمة ما أجعلين أولئي يا هاي إني سنسود دقين محايلة والله وليهما باليري مرد إلهي ولي ويا هاي إن مرك آيات داس وآيات بها مارت أوفر أحسن هاي إن مارت الليري هذا سلعس إلهي دادو أرن كودي يتردو ضعيف وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلهي دادك المؤمنين تها ترسارتين وصغت أرنتها وديبتين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدر وحال الله صدح قليي يعني بدر وحال الله على التقوى دي إياه صبركي أيها المسلمين تأيين صدح بغل إياه نورية طبا أيها وحيك سايد عليين لاتكون أه حيرات إياه مركة حوض وما تقول أي سنة نصر إلهي العسكرة تقوى دي هي وحى لها لصبرك وحضوا انت كالرويين يعني مارتي ولا فشل مي ووحى دعي خلاف. ولقد نصركم الله الله وإذين قرقاري وإذين هيليي ببدر بدر بعلى إذكو هيليي وأنتم أذلة أذكو أيه وترى يتيرى إيضا أهان هب أهان وحكى صديق وكير با إلهي قوش إذن سيئي مالك قوشكم أحيرنا ترى يطير يحوض منا يتابر لكن إلهي ما رتبع نصري يقرقارك حيثك وصوم الركب من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه بدين وقو بدين أيه يوم حنين بات صاروا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وبيطونكم أيضا أنت أصلاح بأمارتي هوازن من الإرادة بجبي ينتمر وقلا أهل مر أضع وقادم فلارة مركز العربي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا بليدي حمتا وداخل عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. مركز كبعيبة تراجع داعي. ولقد نصركم الله الله وإذين قرقاري ببدر بدر بعلى إذنكو قرقاري وأنتم أذلة أذكو أير ودليلين هم مستضعفين فاتقوا الله الله كعرصدا لعلكم تشكرون لكي تشكرون سإلهي أو غم هديسان درقار كاس يلي بنت أويدي سيي بدر بدر نوصم يعني وسنة كيلابات هجرنا مالين جمعاء وتدبية طوانك رمضان أي دعوي ويوم الفرقان إلهي كنت المامي ومالين إلهي مسلمك وعزيي قالنا مالة الجبيي إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين وقال الله يا هاي مركي أنا محمد المؤمنين تكو دايسي إلهي ميوصل إذي كافن إنو إذي كو زيادية سدحكم وملائكة أما شنكم وهدنا كسي الدنبايسة أدي أيغنا وحكى الله كان مركا ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بورميت أعضي من بدر بامسا وأحد والله قول بمفسرين تقير هذين قالوا إليهن ويوم بدر بأرن تاس أعضي بدر مركا ديت أعضي وإليهن وإلى سعطاء تقول للمؤمنين وحي كنت علوقة إساء كنت قيساء ولقد نصركم الله ببدر الله يدين قرقاري إذ تقول للمؤمنين مؤمنين تمركا كنت أيسنون محمد ألن يكفيكم ميوسا إذ كفل المين وإذ كافنين أن يمدكم ربكم ربي إنه يدين كردية وإذ كزيارية بثلاثة آلاف سدحكم من الملائكة وملائكة منزلين أولا سود الجيي بلا ونغفل أنت أسوى قول قول كاللبات عليها ويوم بدر وحجر يوم الحد بي أرن كان دعضي وحمرك كنت أحلق إساء وإذ قدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إذ وقت بعد ديارنا إسي تقول للمؤمنين مؤمنين تعاد كدع إسي ألن يكفيكم ميوسا إذ كافنين أن يمدكم ربكم رب إنه إذ كل زيادية مددك وزيادة أيضا لسكر دي بثلاثة آلاف من الملائكة ستحكون أيضا منزلين سمد لقصة الدجية بلى ها ونوفر انتهي إن تصبروا أدات صبرتان وأتكيستان وضع عررنين وتتقوا إلهي أتكعرستان وأد إلهي أمر كيسا أدى إعلان رسول كيسا أدى إعلان ويأتوكم وقالوا ما إذن تمارا من فورهم هذا وقت قودان إسنا ساعد قودان ومدد كلاقي إذا ما ديوسا قربان يمددكم ربكم ربي وعيد كوكر دينا يا بخمسة آلاف من الملائكة شنكم وعيدنا مصومين على سوء عرامدهي على مدى الوطان أستعلم لكم قرانا هل كان ملكا ليها انت اسمه في الأرض لكن يعني أيها المسلمين قلبي اللي يدى الجنة أولا لها دي حتى إذا كسا الزيادة أذين كنا إذا ما أذين جوغة لكن ما الذي كيري كنا صبر إيا التقوى هرنا أصامرني آية ديهار إذ تقول للمؤمنين مؤمنين تبركا كده يسنى محمد ألن يكفيكم ميوسا إذ كافنا إذ كفلنين أن يمدكم ربكم رب إنه إذ كزيادية بثلاثة آلاف من الملائكة ستحكون وعيدنا منزلين لسود الجيي حق كرة سبدا بلا ونغفر انتهي إن تصبروا ذات صبرتان وتتقوا إلهي أتكعر ستان ويأتوكم قاربنا إذ لي مالين من إذ مالين من فورهم هذا من ساعتهم هذا ساعد هذا أما من غضبهم عرض لي ما ذن عيرا كلا يمددكم ربكم رب ما إذن كسو كردين هي بخمسة آلاف من الملائكة شنكن أعيدنا مصومين ومارت الصمدا على بدلة يا الله قرن وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما نصر الله من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إله ميال إذا كاسل كوكر دينيو إلا بشرى لكم فرحب يا بشارين أذيك الذين بشارين أيو ولتطمئن قلوبكم به يا قلبي جين إنه كده حكم راس إلهي أمس زيادنا يا عيدا ك واحكر معها وما جعله الله الله ميال إذا ملائكة على سود الجن إلا بشرى لكم فرحد قرين يا بشارة بأمارة إلهي ويالي ولتطمئن قلوبكم يا قلوبتي إنه إنا يدكتو أو يحس شوي سن عرر وما النصر إلا من عند الله قرقاركم ما أهم إلا من عند الله ملائكة لو زيادين ما أهم تابر إذا ما أهم وما النصر إلا من عند الله قرقارك إلهي حق يسا أيو كأهاضي أليه العزيز غالب كأهاي الحكيم مارت مامل كونا سناي أو وحكست الحكمة مارتي كسامين أي إلهي أيضا مرأينا الذي كزياد وحكرنا عن الذي كزياد با إلهي وقرقارك إذن سيكرا ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم إلهي الدون وإذن قرقارا ولكن ليبلغ بعضكم ببعض لكن ولا سوكين امتحان غزوة الأحزاب وملائك إيوه إذا لسود جي مجدته بل إلى الودة إيوه وحل أركي وما يعلم جنود ربك إلا هو ليخضع طرفا من الذين كفروا وحسي الله إيه على مركة جهاتك إيه دياك الله أمري ليخضع إلهي إنه قوي على هذا درفا قيب من الذين كفروا هو قارضا قارضا قيب إن لدله الله بابئيه با إلهي سيء الجدائي ليخضع إلهي إنه قوي درفا من الذين كفروا درفا قيب قارضا كمدا أو يكبته أما إلهي إنه الدلائي أو خزي إيا مارت الدل أكرده يكبته يعني وإلهي إنه خزي إيا الدل مارت قال أكرده أو يكبته أما إلهي إنه الدل أيه أو جبيه بابيه هلاغه فينقلبوا أو قالوا أي النقضان خائبين أيها مارتهم قوبي أو هنكاب أو أي غبين وايه أو يكبتهم يعني يهزمهم إنه الجبيو على هلاقه دليه فينقلبوا أو إقارض اللابتان خائبين أيها مارتهم قوبي أو أي غبين أنهلك أو كهن كاق النجس ليس لك من الأمر شيء أو يطوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء وحي مارتك وصعب سنتها النبي عليه الصلاة والسلام مركي وسوق قاري داوعة وإلقي للجبيي ووجهك اللي قد دخلي قد وقد عي أي النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا النبي سيكون ليبان ينقر نبي قولي دخرتي ودعوة قيستي مركز الله ليس لك من الأمر الشيء ترى الله حكم لي حكم لي إلهي ما ملكان ولا بطا نهت دعوك القرية وما أنت قاربا أحد بطا بونك إسلام أو كم دي هاي خالد بن الوليد أو كم دي هاي أبو سفيان وعيدنك وقامين أي أو كم دي هاي عكرمة من أبي جهل أو إن أبو جهلة طب يعني نوع عاصة يا إسلامي مركو حليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحي كقاري وإلهي حق سكاء هذا لكن أضوه طلب مليه ليس لك أضوه مليه من الأمر شيء أمرك إيا طلب أضوه حكم مليه أمرك كل يس إلهي ما أسكله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صمرنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من الأمر شيء أمرك أضو وحبكم أليهد أو يتوب عليهم إلهي إنه كتابر أكبره وكفر قوذي قال لماذا قوذي إنه إلهي سوهدي أو يعذبهم أما إنه عذابه كوي مارتي كفر قوذي كل انتي يدن بقوذي فإنهم ظالمون أيقوا ظالمين إلهي أمرك أسكاله أرقى صعبان إده كتابر أكبره إده قال لماذا وكدبه إلهي أسكاله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أما إنه كتاب الأقبال الله وإساء الله أبته أو يعذبهم أما إنه عذاب الدنيا آخرة قوان قال لماذا ذكو عذابه فإنهم ظالمون أي هو ظالمون أرنك أسوان متاستان ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله الله اسكله ما في السماوات إرارك ويكجرة أصغى إلهي أمان اسكله أصغى الضمؤيه أصغى مارتك التصرفية وما في الأرض روالك ويكجرة إلهي ما اسكله وضمدي سعيه يغفر وأدافع لمن يشاء وغفر الدارة إنه قدام الآفة ويعذب الله وعذب من يشاء وقف قدامه إلهي وعذابي أصوى وحق سؤالي وحق سميني مجرى إلهي أصوى تصرف كونك يمام الكسكلة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قف قدامه أصوى قدام الآفة كل قدامه أصوى عذابي والله غفور رحيم الله هو الله الذنوب تدافع توبتك أنت رحيم حضرون حريصنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون إلى دومدي سكر ريبا يا مؤمنين تعا إن أي ربضة استعمالان أو أي تعامل كاس ربضة كل أقمان قرنا سورة بقرة يعني آخر كذا يبقى صبرني هذه اللغه هذه الربا مرك مؤمن هي ربا استعمال كذا ما هو الجليان الربا مرك واحد هي حرام صبرني يا أيها الذين آمنوا قد مؤمنين تعالوا لا تأكلوها عننها قادمها الربا ربسارك أضعافا أيضا لما اللعبة مضاعفة لسيلة باللعبي هذه ملكة شرد مياه هنا بضان تعربات ووح بضان عيتها مياه شرد مكان هذه يرتعي هذه بضان تعي واسكم شرد معها أضعافا مضاعفة لكن أيضا حكوسة الدكتي واقعي يمركز حكوسة الدكتي وحيهات هنا يقول آد رباد مارك الله باللعبي جرين oo markii waqtigii la gaaro qofka muddo loo qabtay ayaa wax lagu leeyahay imma an taqdiya wa imma an turbi inaad wixii gudatay laga rabay inaad siyaad u bixisid iyo inaad ku sii dartid qofku xuma haysta markuu leeyahay halay ugu dara sanad kale ribadina marku waa ziyaday sanadkii kale la gaaraya hadana sidoo kale waa sii socona waa sidaa duwarka faqiirka lagu sameeyay أنت وحلايا اللي وحلين دايمين يا بانجي أدونك يا عام يا في البلايا واحد دايمين يساكو طلق شيء إن الكون كخربان مركي واحد دايمين مركي يساكو قدام بيساك طلقوا على قبل سنة يا ساعة السماء شروطة مارتي وسمعين يا هذا مركي أيام يلغو قرقاته وسنوين تربضا سي هذا أنا ونقول أحلي صدن سنة كدوات وبربك يلغو جرى وحلي هاي أيام تدبر مركي دمتي لغي قاره دينك ولا جس سامحي دولة فلان ولا جد هاي دينك اللي دينه عاون وأضعافه مضاعفه وحول بوحير على السيء ولوار قاتل فرو قاتل وحسن كلاودا يا أيها الذين آمنوا تتك مؤمنين تاو لا تأكلوا الربا ربا بها عننا أضعافا مضاعفة أيضا الله من لاب ليس مرك الله من لاب حتى الله ما أقرى لكن مركز السياق مسيدك واقعي بكان ليس شرد معها واتقوا الله اللهم كعب صدى لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن الليبانتان أبدا إلهي كعب ستان واتقوا النار نارتنا كعب صدى التي نارتي أعدت لو ترقل الله دياريه للكافرين قال هذا الله دياريه وأضيعوا الله اللهم أداع والرسول رسولك محمد أداع لعلكم ترحمون لكي ترحمون سيلا يكون حريصته إلهي رسولك سأداع والله أعلم.